بيت العنكبوت من وحي الهجرة النبوية. بيت العنكبوت صحن من بقايا قطن متهالك هش شبيه الخيوط. بيت العنكبوت تعريق دخان لا هو سابح في الفضا ولا زائل في المدى، له سحر وجبروت. بيت العنكبوت باب من فولاذ على غار مشغول بأنامل من السماء، لا ديباج عليه لا زمرد أو ياقوت. بيت العنكبوت هش هش وأمنع من قلعة سلطان جائر أو ملك حائر على عرش شبيه التابوت. وبيت العنكبوت إن عششت جانبه حمامة صار حصنا منيعا قاهرا للطغيان والطاغوت. هناك في عراء الصحراء يقول الصادق لصديقه الصديق: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن أيها الصديق، هذا الغار بوابة إلى فردوس الله الواسع بنوره مضاء، والصحراء ظلماء كليل الشتاء، لا ترى عين فارس فيها نارا أو نجما في السماء. يا أهل الأرض، لقد جئتكم بالحق من ربكم، هذه رسالتي احملوها تعرج بكم إلى الله غيمة بعد غيمة، وارفعوها ينجلي الفضا وتكون لكم لله سلما. طار الحمام اختفى الفرسان قضى الصديقان. يا ربي، قبائل صرنا تذبح فيها الأقوام على قوت اليمام وجدول ماء أنزله الغمام. قضى الصديقان والرمل احمر من دم الفرسان في حرب الإخوان حول تأويل رواية المؤرخ. إن كان الحمام قد رقد أولا، أم أحاك الله للعنكبوت تلك الخيوط؟